كلمات الشاعر تركي المشيقح أداء مشعل الشهراني. دخلك ما بقى عقبك حبيب ولا لقيت أحباب ولا عدت الذي قلبه وسع الكون بإحساسه. لعمري ما تعودت الفراق وما حسبت حساب وهذا قلبي اشتاق الهواك ودقة اجرسه. شفناك انت بعد وتأمل منظري وارتاب وسولف عنا وانا واصبح المرغوب في ناسه. شف الشارع على كثرة الغرام وما جمع غياب تمنى لو نمر من بعيد عطر انفسه. شف الممر ونفسه سقاع رقوم شاب تراب فقد حتى شعور بالحياة وشح في كاسه. قسم بالله قبل ما فقدتك بغيبتك كذاب تظن انساك. شف دمعي على حبري وقرطاسه. يا ويل من سكن بين الضلوع واصدق الاصحاب علام الحب من بعدك غريب وطول انعسى. تصدق لو كتبت ابسط صفاتك ما كفاك كتاب وش اكتب وانت اصلا لا شعر روحه ونبرسه. انا ممر طيفك من تطابن النجوم شهاب لا انتم ما غياب ومن تسبب لي بنومسه. انا لا